والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. هذه الآيات الكريمة من أول سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. هذا هو الصنف الثاني من أصناف المكلفين. فالمكلفون من بني آدم ثلاثة أصناف: مسلمون مؤمنون، وكفار، ومنافقون. جاء الكلام عن المؤمنين في ثلاث الآيات الأول: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وجاء الصنف الثاني في قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم في آيتين. الكفار الخلص في آيتين، والمنافقون في 13 آية كما سيأتي. المؤمنون والكافرون والمنافقون، وفي هاتين الآيتين ذكر الكفار. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذه الآية الكريمة نزلت من أوائل ما نزل في المدينة، لأن السورة سورة البقرة مدنية، وهي أول سورة نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وأخبر الله جل وعلا عن الكفار: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قد يقول قائل: هذه الآية من أول ما نزل في المدينة، وكان ذاك الوقت أهل مكة كفار إلا القليل منهم جدا، ممن هاجر أو استخفى بإسلامه، بينما كثير من الكفار بعد نزول هذه الآية أسلموا وآمنوا واتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون ذلك؟ نقول، يقول المفسرون رحمهم الله: هذا اللفظ عام، إن الذين كفروا يراد به الخصوص، يراد به من علم الله جل وعلا أزلا أنه لا يؤمن. إن الذين كفروا علم الله جل وعلا أزلا أنهم لا يؤمنون، لا تنفعهم نذارتك يا محمد، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وليس المراد بها كل كافر، والله جل وعلا يعلم أزلا عدد أهل الجنة وعدد أهل النار، ومن يؤمن من العباد ومن يكفر، ويعلم جل وعلا ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم. وكما جاء في الحديث الصحيح أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجر القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة قبل أن يخلق الله السماوات والأراضين 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. والناس في إيمان من آمن وكفر من كفر 3 فرق، فرقتان ضالتان وفرقة الوسط على الحق، فرقتان ضالتان وفرقة على الحق، 3 فرق. فرقة تقول العبد هو الذي يعمل العمل الصالح والعمل السيء ولا يعلم الله تعالى الله عما يقولون، ما سيعمل العبد حتى يعمل. كأنهم يقولون الله لا يعلم عن هذا المولود هل يكون مؤمنا أو يكون كافر حتى يبلغ ويميزه، ثم يكون كافرا بفعله أو مؤمنا بفعله، تعالى الله عما يقولون. وهذا يلزم منه تجهيل الله جل وعلا، أنه نفي العلم، ونفي العلم عن الله جل وعلا كفر. يقول الإمام الشافعي رحمه الله حجوهم بالعلم، ناظروهم بالعلم هؤلاء، فإن أقروا بعلم الله خصموا، وإن أنكروا علم الله كفروا. وهؤلاء المعتزلة يقولون العبد هو الذي يعمل العمل وهو الذي يختار لنفسه، والله جل وعلا يسجل عليه ما يعمله العبد، وهم دخلهم الشيطان وجذبهم إلى هذا القول اغترارا، وظنوا أنهم بهذا ينزهون الله عن الظلم. يقول إذا قلنا إن الله حكم على هذا بالكفر ثم عذبه يكون ظالما له تعالى الله عن الظلم، ففروا من هذا إلى ما هو أسوأ منه وهو نفي العلم عن الله تبارك وتعالى. هذه فرقة المعتزلة الذين يقولون العبد يخلق فعله ويفعل ما يشاء. طائفة أخرى ضالة تسمى الجبرية على النقيض من هؤلاء، يقولون العبد مجبر على فعله لا تصرف له ولا اختيار له، مثله مثل السعفة أو العلم في الهواء، يصرفه الهواء يمينا وشمالا، هل يستطيع أن يقف أو يثبت أو يمتنع عن الهواء أو يعاكس الهواء؟ لا، يعني مجبور يقولون. وبهذا يحكمون على الله جل وعلا بالظلم تعالى الله، بأنه حكم على هذا بالكفر فنشأ كافرا وعذبه الله وأدخله الله النار. وهو الذي حكم عليه. هاتان الفرقتان عرفنا على طرفي نقيض. الطائفة الأولى تقول العبد يخلق فعله، والله جل وعلا لا يعلم عن ماذا سيعمل عبده حتى يعمله. الجبرية يقول العبد مجبر على فعله، لا اختيار له ولا تصرف. وكلا الطائفتين ضالتان. أهل السنة والجماعة يقولون العبد يختار ويعمل باختياره ولا يخرج عما شاءه الله جل وعلا أزلا، والله جل وعلا يعلم ما العبد عامل قبل أن يخلقه وقبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما جاء في الحديث الصحيح. إيمان المؤمن وكفر الكافر مكتوب عند الله جل وعلا أزلا قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والعبد له اختيار، والله جل وعلا أقام الحجة على العباد ودعاهم إلى عبادته ودعاهم إلى توحيده وأرسل الرسل وأنزل الكتب ووهب العقول، فهذا وفقه الله واختار الهدى فاهتدى، وهذا خذله الله فاختار الضلالة فضل، اختارها باختياره وعقله، ما هو مغصوب ولا مجبور. الله جل وعلا خلق العباد وخلق أفعالهم ويعلم ما العباد عاملون، يعلم أن هذا يدعى إلى الإيمان فيؤمن، ويعلم أن هذا يدعى إلى الإيمان فيأبى. الله جل وعلا خلق حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وخلق أبا لهب وهما عما النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان بالله. يعلم جل وعلا أن حمزة يستجيب ويجاهد في الله حق جهاده حتى يقتل في سبيل الله شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، ويعلم جل وعلا أزلا أن أبا لهب وهو عم النبي وأخو حمزة أنه لا يؤمن يأبى ويعادي النبي صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله في حقه من أوائل ما نزل تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وهذه من الأدلة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من كفار قريش عادوا النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، ثم صاروا بعد هذا بتوفيق الله من المجاهدين في سبيل الله ومن أنصار دين الله. ما نزل في هؤلاء شيء من القرآن يستمر إلى يوم القيامة. أبو سفيان حمل راية الشرك سنين طويلة وعادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذاه، وفي الأخير هداه الله جل وعلا للإسلام فأسلم وصحب النبي صلى الله عليه وسلم وولاه النبي صلى الله عليه وسلم أمارة نجران. ويروى أنه أول من قاتل المرتدين حينما كان قادم من نجران إلى المدينة، توفي النبي صلى الله عليه وسلم فمر بأناس قد ارتدوا عن الإسلام فقاتلهم وقال أنتم تعبدون محمد أم تعبدون الله؟ محمد مات أدى الرسالة وبلغ فأنتم تعبدون الله، الله جل وعلا حي لا يموت، وقاتلهم لما ارتدوا عن الإسلام وهو في طريقه من نجران إلى المدينة، وقد حصل منه ما حصل من أذية النبي صلى الله عليه وسلم وقيادة الجيوش العظيمة لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، وما أنزل الله جل وعلا فيه قرآنا يتلى، لأن الله جل وعلا يعلم أزلا أنه يؤمن. وعمر بن العاص وخالد بن الوليد وعمر بن الخطاب وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فالله جل وعلا يعلم من سيؤمن ويعلم من سيستمر على كفره. والمؤمن بتوفيق الله جل وعلا، والكافر خذله الله جل وعلا ولم يوفقه، وهو الذي اختار الكفر لنفسه، ما غصب وما جبر وما ألزم به، وإنما اختاره. أبو طالب وهو في سياق الموت يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. فعنده اثنان من جلساء السوء، قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال: هو على ملة عبد المطلب، ومات على الشرك. يعلم الله جل وعلا أزلا أن أبا طالب يموت على هذا، وأبو طالب ما جبر على الشرك. الرسول عليه الصلاة والسلام صباح مساء يدعوه إلى الله ويرغبه في الخير ويأبى، يقول: لا ألحق العار في أبائي وأجدادي، ألحق السباب في أبائي وأجدادي، إذا تركت ملة عبد المطلب صارت مسبة على عبد المطلب ومن معه، باختياره وبدون إجبار وبدون إلزام. إذن فالطوائف والفرق ثلاث في نحو أفعال وأعمال العباد: المعتزلة الذين يقولون العبد يخلق أفعاله والله لا يعلم عنه حتى يوجد العبد الفعل، وهذا ضلال. الجبرية يقول العبد مجبر على فعله، والفعل فعل الله، والعبد لا اختيار له ولا نظر له، وإنما هو مجبر، وهذا ضلال. كل يدرك هذا، أن العبد ليس مجبر. وأهل السنة والجماعة يقولون العبد يخلق فعله ويختار، ولا والله جل وعلا خلقه وخلق أفعاله، ولا يوجد في الكون شيء إلا وقد شاءه الله وأراده، والله جل وعلا علم أزلا أن هذا الكافر يموت على الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم يلح عليهم في الدعوة إلى الله، يرغبهم، ما يدري، يقول: لعل دعوتي تنفع هؤلاء. نفعت من أراد الله جل وعلا نفعه، ولم تنفع في الآخرين، مع أنه اهتدى أناس من الأباعد وظل أناس من الأقارب من النبي صلى الله عليه وسلم، فليس للقربة، فهو بذل جهده لأنه ما يعلم الغيب، حرص على إيمان أبي طالب حرصا شديدا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما اهتدى. والله جل وعلا يعلم أزلا أن أبا طالب لا يؤمن. ودائما الأقوال والمذاهب تجدها طرفان ووسط، كما أن ملة الإسلام وسط بين الملل، فأهل السنة والجماعة وسط بين طوائف الضلال الذين قالوا العبد هو الذي يخلق فعل نفسه ولا يعلم الله عنه حتى يوجده، هذا ضلال ونسبة للجهل إلى الله جل وعلا. الذين قالوا العبد مجبر ولا فعل له والفعل فعل الله، هذا ضلال، لأنه مضمونه أن الله جل وعلا جبر هذا على الكفر وعذبه في النار. نسبة الظلم إلى الله، أولئك ينسبون الجهل إلى الله، وهؤلاء ينسبون الظلم إلى الله تعالى. الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. أهل السنة والجماعة يقولون الله جل وعلا علم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم وأقام عليهم الحجة، والعبد يختار لنفسه. هذا اختار وفقه الله واختار الهداية فاهتدى بإذن الله ومات على الإيمان. الآخر خذله الله واختار هو بنفسه الضلالة، ما أحد جبره عليها. وهذا شيء محسوس في الصغير والكبير فيما يصدر من الإنسان من دعوة إلى الله جل وعلا. وقد مثلت بهذا المثال في عدد من الدروس. تمر على اثنين وأنت في طريقك إلى صلاة الفجر بعد الأذان، فتوقظ أحدهما وتقول الصلاة، فيقول جزاك الله خيرا، هل أذن؟ تقول نعم أذن. يقول جزاك الله خيرا، أنا مستغرق في نومي ما علمت، ولولا تنبيهك لي لفاتتني الصلاة، جزاك الله خيرا. وقام وتوضأ وذهب وصلى. مررت بالآخر فقلت له الصلاة يا فلان، قال اذهب، لست علي رقيب ولست بإله لي. الصلاة، نادى المنادي للصلاة، اذهب في سبيلك وإلا قمت عليك. فرغبته في الخير فأبى، قال أريد أنام، خلنا نكمل نومتي. وهكذا تركته. الأول، هل أنت جبرته إلى المسجد؟ رغبته في الخير فرغب، اندفع هو. الثاني مقيد بالسلاسل والحديد حتى لا يقوم للمسجد؟ لا، رغبته في الخير فأبى، أبى باختياره، ما أحد غصبه. والله جل وعلا يعلم أزلا ما سيجيبك به الأول وما سيجيبك به الثاني، ويعلم أزلا ساعة وقوفك عليهما ودعوتهما إلى الصلاة. يعلم هذا جل وعلا أزلا، لا تخفى عليه خافية، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما تسقط من ورقة، صور، من ورقة في كل الدنيا إلا يعلمها، والورقة قد تكون بقدر الظفر أو أصغر إلا يعلمها، ويعلم ما في البر والبحر. فعلم الله جل وعلا شامل، ويعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، وأقام عليهم الحجة بدعوتهم إلى الله. فمنهم من اهتدى باختياره وتوفيق الله له، ومنهم من عصى باختياره، ما غصب على المعصية. فالله جل وعلا يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله إن الذين كفروا، يعني الذين علم الله جل وعلا أنهم يموتون كفار. ليس كل الكافرين الموجودين، لو كان كذا يكون يفهم منه التيئيس، إنك اتركهم هؤلاء كفار والكافر لا يمكن أن يهتدي. لا، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ولم تنذرهم، سيان لا يقبلون. فأبو جهل وأبو لهب أنذرهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الله ورغبهم في الخير وحرص كل الحرص، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على أنه لا يعلم الغيب دعا لأبي جهل أن الله يهديه للإسلام، اللهم أيد الإسلام بأحب العمرين إليك، عمر بن الخطاب أو أبو جهل، فكانت الهداية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أحب العمرين إلى الله. وأبو جهل دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ما نفع، لأن الله جل وعلا يعلم أزلا أنه يموت كافرا، وقتل كافرا في يوم بدر الذي أصر الإصرار الشديد على أن يصل إلى بدر ويشرب الخمر وتغنيه القيان المغنيات ويسمع بخروجهم العرب كلهم، فلا يزالون يهابونهم، يسوق نفسه إلى حتفه إلى موته لعينا كافرا والعياذ بالله. ولا أشار عليه من أشار بأن ما دام العير سلمت وانحاز بها أبو سفيان إلى جهة البحر، إذا ارجعوا يا كفار قريش، لما تخرجون لقتال محمد؟ أنتم خرجتم من أجل عيركم وعيركم سلمت فارجعوا. فأبى أبو جهل أبى وشدد في هذا وتلفظ بألفاظ سيئة على من أشار عليه بالرجوع، ووصفه بالخوف والرعب، وكان يمشي لحتفه، والله جل وعلا يعلم ذلك أزلا، لأنه يعلم ما هو عامل. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لو توالت عليهم النذر والرسل ما آمنوا. نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة يدعوهم إلى الله إلا 50 عاما، دعوته إلى الله في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 990 سنة في دعوته لقومه. عمره كم قبل النبوة؟ قيل 300 سنة، وقيل أكثر وقيل أقل. عمره بعد أن أغرق الله أهل الأرض الكفار مكث في قومه؟ الله أعلم، لكنه يدعو قومه إلى الإيمان 1000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن إلا من ركب في السفينة، مهما تكون السفينة كبيرة الراكبون فيها قلة. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يعني إنذارك إياهم وعدمه سواء، لا يستفيدون، وإنما أنت عليك البلاغ، عليك البلاغ، والله جل وعلا يتولاهم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ختم الله، الختم الطبع، توالت وتتابعت الكبائر والمعاصي حتى غطت القلب عن الهدى، فصار لا يقبل الخير أبدا. والختم يكون على القلوب وعلى الأسماع، فلا تسمع الحق ولا تستجيب له، وعلى الأبصار الغشاوة الظلمة، ما يرون الحق، لأن المدركات 3 أنواع: مدرك بالعقل والقلب، ومدرك بالسمع، ومدرك بالبصر. هذه الحواس وهذه الأشياء التي يدرك بها الأشياء، إن كانت مرئية فبالعين، وإن كانت مسموعة فبالأذن، وإن كانت معلوم بالعقل فبالعقل، شيء لا يرى ولا يسمع لكن يعلم بالعقل. هؤلاء ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، الختم على الاثنين والغشاوة على الأبصار. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، سمع مفرد والقلوب والأبصار مجموعة، والسمع بالوسط ليس بالطرف الأول ولا الطرف الأخير. قالوا إن السمع هنا مصدر، والمصدر لا يثنى ولا يجمع. وقيل لأن المسموع واحد، المسموع واحد سمع الصوت، والمدرك بالعقل أمور كثيرة، والمرئي بالعين أمور كثيرة، فلذا جمع ما يدرك بالعقل وما يدرك بالنظر وأفرد ما يدرك بالسمع لأنه صوت واحد. وختم الله عليهم بعد أن أقام عليهم الحجة، يعني ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم والحجة قد أقيمت عليهم، يعني ما يكون ما عنده عقل، اللي ما عنده عقل هذا مرفوع عنه، ولكن قلوبهم وأبصارهم وأسماعهم تعقل وتسمع وتبصر، لكن ما تبصر الحق، ما تدرك الحق، عمياء عن الحق، وإلا فتدرك، يدركون حسن الكلام، حسن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يدركونه، إن عليه لحلاوة وإن له لطلاوة وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، يقوله الكافر، يعني يتعجب من حسن كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن ولم يؤمن به، فهو يدرك حسن الكلام. وكما تقدم أنهم أن بعضهم يأتي يتصنت يتسمع تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، يتعجب ويتلذذ بسماع هذا الكلام الفصيح البليغ الذي لا يستطيع البشر أن يأتي بمثله، ولم يؤمنوا بسبب إسرافهم بالمعاصي ووقوعهم فيها والختم على قلوبهم بالمظالم والكبائر والعياذ بالله. وكما قال الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من دعاه: اللهم يقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يسأل الله الثبات على الدين. والمعتزلة ينكرون الختم من الله جل وعلا والطبع من الله على قلوب الكفار، يقول إن هذا يترتب عليه أنه إذا ختم على قلوبهم هو يعني كأنه ظلمهم وأدخلهم النار وهو الذي ختم على قلوبهم. نقول: نعم، ختم على قلوبهم كما أخبر عن نفسه جل وعلا، والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، ولكنه جل وعلا يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، يعلم أنهم لا يستجيبون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: الذين كفروا، إن الذين كفروا، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى، فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول، ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاء في الذكر الأول. قال ابن جرير رحمه الله: نضيع هذا ما صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستعتب صقل قلبه، يعني نظف وزال عنه هذا الصدع، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الرأن الذي قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني غطى على قلوبهم كسبهم وعملهم الخبيث الأعمال السيئة. قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها، وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله تعالى والطبع، فلا يكون للإيمان إليها مسلك ولا للكفر عنها مخلص، يعني ما تستطيع أن تتخلص من الكفر. فذلك هو الختم والطبع الذي ذكره الله جل وعلا في قوله: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، نظير الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف، يعني الأشياء المشاهدة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.